الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث اللي جاي دي كلها أحاديث متكررة، الإمام كررها لما فيها من زوائد في المتون، وطبعا تغيير بعض الأسانيد بيؤكد بعضها بعضا. فنقرأ ولو في حاجة بسيطة كده نقولها، لكن الأحاديث كلها شبه بعضها. بس كمنين احنا بنقرأ في صحيح مسلم، فلازم نقرأ الأحاديث دي، لازم نقرأ الأحاديث دي، تمام؟ قال: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة واحدة، وأن الركعة صلاة صحيح. قلنا مش خلينا قلنا العنوان ده ما خرجناش غير حديث واحد بس، تمام. يبقى نقرأ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، يدعو يعني يدعونها الناس العتمة. قلنا صلاة العشاء لها ثلاث أسماء، جزاك الله خيرا عم عمر، جزاك الله خيرا عم حمزة، بارك الله فيكما. صلاة العشاء ليها ثلاث أسماء، صلاة إيه؟ اسمها صلاة إيه؟ العتمة، صلاة العشاء، وصلاة إيه؟ الاسم الثالث، قلنا عتمة وعشاء، الاسم الثالث؟ ها؟ صلاة العشاء الأخيرة، صلاة العشاء اسمها كده، صلاة العشاء الأخيرة، لأن الأعراب كانت تقول إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها، الصحابة سموها صلاة العشاء الأخيرة. كان يصلي 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. طبعا يسلم بين كل ركعتين لها حديث هي نفسها في الصحيح قرأناه وهنقرأه تاني إن شاء الله، إنه كان يصلي أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. عايز أقول لك إن الأربعة، أو هي تقول إن الأربعة، كان بيسلم بتسليمة إيه؟ واحدة. لكن كان أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيصلي كل ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم. لكن فعل الأربعة بتسليمة واحدة من باب إيه؟ الجواز. الله ينور عليك. يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، وأوتر النبي بتسع، وأوتر النبي بخمس، وأوتر بإحدى عشر. فالوتر مفتوح من واحدة لغاية 13، لغاية 11، 13 الوتر مفتوح. لكن كان أغلب فعله صلى الله عليه وسلم أنه يوتر بواحدة. قالت: فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، يعني أذن الأذان وانتهى منه وتبين له الفجر، وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. يبقى كان بيصلي بعد الأذان ركعتين خفيفتين وينام بعدها. في دليل على أن المسافة بين الأذان والإقامة في الفجر مالها؟ مسافة كبيرة، صح كده؟ الله يفتح عليك يا عم شيخ محمد، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. مسافة كبيرة، لأن لو مسافة صغيرة في الحدود العشر دقايق اللي احنا بنسنهم دلوقتي بين الإقامة والصلاة والإقامة، ما كانش الضجع، يعني هو دوبك هيحط دراعه كده وينام، إلا يحصل هيقوم الصلاة، قامت الصلاة. لكن لا، كان في مسافة. وعن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس. الله أكبر، الوتر خمس ركعات اهو، مش بيوتر بواحدة، بيوتر بيها عم الشيخ ناصر بخمس، لا الخمس، ممكن الخمسة دول يسميهم، يقرأ اثنين واثنين وواحدة ويسلم من كل اثنين، واسمهم الوتر خمس ركعات بنية الوتر، معايا؟ وممكن يوتر يصلي أربعة ويسلم ويوتر بواحدة، بس النية من أول الأربعة نية وتر. خلاص؟ ما لسه كنت أقول والله الصفة الثالثة بقى إن هو يوتر بالخمسة على بعض. أنا قلت كده ليه؟ لأن في صلاة التراويح أنا قلت الكلام ده درس اللي فات. بعض الناس بيسألني يا شيخ إحنا بنين وتر ثلاث ركعات، يقوم الشيخ مسلم بعد ركعتين وبعد كده يوتر بركعة ويسلم. أقول له أيوة ماشي، ما دي صفة، قلت الكلام ده الدرس اللي فات، دي صفة من صفة صلاة الوتر، إن هو يسلم بعد ركعتين ويسلم بعد ركعة كله على بعض اسمه إيه؟ وتر. صلى ثلاثة على بعض بتشهد واحد اسمه إيه؟ اسمها صفة من صفات الوتر. يبقى ممكن إحنا نعمل إيه؟ نصلي ركعتين ركعتين وركعة ويبقى اسم الخمس ركعات إيه؟ وتر. ممكن يصلي أربعة بتشهد واحد ويصلي ركعة لوحدها بتشهد يبقى اسمه كله على بعض إيه؟ وممكن يصلي الخمسة كلهم بإيه؟ بتشهد واحد. قالت لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها رضي الله عنها كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر. يبقى بيصلي بالليل كام؟ 11. انت مش ملاحظ ان كل احاديث الوتر عائشة؟ ولا مش ملاحظ؟ حد ملاحظ؟ كل احاديث الوتر ايه؟ عائشة. ليه ما ينقلش الاحاديث دي حد من الصحابة الكرام؟ عمر، ابو بكر، يعني الوتر في البيت، عشان هي اللي شايفة الوتر في البيت. هم ما بيصلوش معاه الوتر ولا بيشوفوه لما يقوم يصلي الوتر. الحديث الوحيد اللي ذكر فيه الوتر ابن عباس. ليه اشمعنى ابن عباس؟ عشان كان بايت عند خالته ميمونة، صح كده؟ فبايت عند خالته ونايم والنبي نايم جنبه صلى الله عليه وسلم، لما قام وفاق النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ العشر الآيات من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وقام وأخذ من شنة معلقة وتوضأ. ابن عباس بيقول لك عملت نفسي نايم عشان ما لا ينتبه لي صلى الله عليه وسلم. وهم قاموا وتوضأ ابن عباس وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر صلاة الوتر عشان هو بات مع النبي في بيته. ابن عباس ابن أخت ميمونة بنت الحارث. ابن عباس هو ابن لبابة الايه؟ لبابة الكبرى، أختها لبابة الصغرى. لبابة الصغرى دي أم مين من الصحابة؟ حد يعرف؟ لبابة الصغرى، لبابة الكبرى أم ابن عباس، أخت ميمونة، حلو؟ ولبابة تاني الصغرى أم سيدنا خالد بن الوليد. فخالد الوليد يبقى إيه لابن عباس؟ ابن خالته، صح كده؟ ابن خالته. لبابة الصغرى والكبرى أخوات من أم وأب، كانت أختهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي مين؟ ميمونة بنت الحارث. وليهم أخت تانية زوجة النبي برضو اللي هي مين؟ ايه ده النبي اتجوز اتنين اخوات؟ النبي اتجوز اتنين اخوات؟ ايوه اتجوز اتنين اخوات. تعرف المعلومة دي؟ حد يعرف؟ مين هي التانية؟ وريه؟ لا بس قبل التحريم دي شو محمد؟ ها؟ لا بعد التحريم. بعد التحريم؟ ما الأولانية ماتت. مين بقى؟ زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة دي بنت هند. بنت هند. هند أم زينب بنت خزيمة، لأن هند أول واحدة اتجوزها، أول واحد اتجوزه هو مين؟ خزيمة. فجوزته مات، جوزت بعد منه مين؟ الحارس. الحارس خلف لها ميمونة. معايا أنت ولا مش معايا؟ يبقى ميمونة أخت مين؟ أخت زينب. منين؟ من أمها. أنت معايا ولا ضعتوا في ها؟ خلفت بعد ميمونة، بعد زينب بنت خزيمة من جوزها الأولاني، وميمونة بنت الحارس جوزها الثاني الحارس، جوزت واحد ثالث، خلفت منه لبابة صغرى ولبابة الكبرى اللي هي أم ابن عباس وأم خالد ابن الوليد. تمام؟ عشان كده ما تسأل حد يقول لك النبي جوز اثنين اخواته، قول له اه جوز اثنين اخوات، جوز زينب بنت خزيمة وجوز مين؟ ميمونة بنت الحارس. احنا فين؟ تمام. عن أبي سلمة. مين أبي سلمة يا جماعة؟ ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان كثير السؤال، وكان ابن عباس رضي الله عنه في مجلسه لما يجلس أمامه أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه كان يسكت ابن عباس ليه؟ لكثرة سؤاله، وكان يلح في السؤال. وراح المرة كان تلميذ الصحابة طبعا، أبو سلمة ده ابن سيدنا عبد الرحمن ابن عوف تلميذ أكابر الصحابة، يعني كان يقعد عند عائشة، جلس مرة عندها فقال لها إيه؟ قال لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مس أن يتوضأ مما مست النار، توضأ قال النبي توضأ مما مست النار، توضأ مما مست النار. فقالت يا أبا سلمة والله مثلك مثل الفرخ الذي سمع الديكة تصيح فصيح فصاح مثله. الفرخ اللي هو الصغير الفراخ يعني سمع الديكة بالتصيح فعمل إيه؟ هو لا يدرك خارجي شغال ولا إيه؟ مش خارجي شغال؟ تمام؟ هو لا يدرك صياح ولا طلوع فجر ولا غروب من الفجر، هو بس سمع أبو هريرة بيقول توضأ مما مست النار، فقال توضأ مما مست النار. والحديث أصلا حديث منسوخ، النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد نسخ هذا الحديث وقال إيه؟ يعني أكل مما مست النار صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة سأل عائشة رضي الله عنها قال كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يبقى السنة في صلاة الليل يا جماعة 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. لسه والله سامع من أخ مش فاكر أنا مين هو، يعني ممكن يكون قاعد ما بيننا بس أنا مش فاكر هو مين اللي قال لي كلام ده أول امبارح أو أول امبارح، بنقل عن أحد الدعاء، مش الدعاء هو مش داعي ولا حاجة، هو كل واحد حفظ كلمتين طلع يتكلم، والله كل واحد حفظ كلمتين طلع يتكلم ومسجل فيديو ونزل على الفيس، يعني بيقول لي إن هو بيقول صلاة 11 ركعة بدعة. والله العظيم الكلام ده كان لسه معايا اول امبارح او اول ها حد اللي فات مين ده انت مين قال لي كده الكلام ده؟ قال لي بدعه. الاخ طالع يقول فهو بينقل عنه يعني، وان ال22 ركعه وال21 ركعه هم السنه. قلت له يا ابني ده الاحاديث ماليه، ده احنا عمالين اول ما بدات قلت لكم يا جماعه معلش في تكرار الحديث، الامام مسلم بايه بيجيب لك الاحاديث باسانيد مختلفه عشان يقول لك ان الحديث في اعلى درجه الصحه، واحنا عاملين نكرر في نفس الاحاديث هي هي عشان بنقرا صحيح مسلم كلها بتتكلم عن النبي صلى كم ركعه. وطلع واحد دلوقتي وطالع وبيقول لك بيتكلم بالدليل، انا عايز افهم اي دليل، اي دليل يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان هو لم يزد على رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعه؟ كان بيصلي 13 بركعتين الفجر نفس الكلام، هو يبقى كان بيصلي كم بالليل؟ 11. فين الكلام ان هو بيصلي وحده؟ اقول لك والدليل على كده ان ائمه الحرم بيصلوا 21. قمه الجهل، قمه الجهل ان انت لما تيجي تستدل بفعل بعض المعاصرين اللي هم من ائمه الحرم نفسهم عارفين ان سنه الليل 11 ركعه، امال هم بيعملوا كده ليه؟ هم بيعملوا كده لان خدوا بقول ان صلاه الليل مسنا مسنا والزياده دي ما فيهاش مانع، بس السنه عارفين ان هم السنه 11 وعارفين ومتاكدين من ده، فليهم علتهم يعني ان هم بنكتر من الصلاه لانها في الحرم، خدت بالك؟ بس هم مش مخالفين. هو لو انت صليت بالليل 1000 ركعه حد يقول لك صليت 1000 ركعه ليه؟ ها انت خالفت السنه لكن تقسم؟ لا طبعا ما تقسمش، تاخد اجر ولا ما تاخدش اجر؟ تاخد اجر، تاخد اجر، الصلاه مفتوحه ما حدش حجمها، احنا بقول لك السنه والله زدت على ذلك ما فيهاش بدعه لان اصل الصلاه ما فيهوش بدعه، والنبي فتح الموضوع قال صلاه الليل مسنا مسنا مفتوحه بقى معاك، فلا ننكر على اللي صلى 20 ولا 50 ولا 100 بس سنه النبي ايه؟ 11. يجي واحد يقول لك سنه النبي بدعه، تخيل لك ان تتخيل ان بقيت ال 11 ركعه بدعه. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه، يصلي 4 فلا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام؟ قبل أن توتر. فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. صليت عليه. كلام جميل، كلام يعني أقول لك إيه، دلالة في كلامها على أن ما بتقول له أتنام قبل أن توتر، دلالة أن هي سمعت زي ما كل الصحابة سمعوا أن الوتر قبل ما تنام سنة، سمعت كده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بعض أصحابه أو كثير منهم ووصى زي ما في حديث أبي هريرة وأبي الدرداء اللي احنا قلناهم قبل كده وهنقولهم تاني. قال أوصاني خليلي بثلاث، ها، نوم على وتر وركعتين من الضحى وثلاثة أيام من كل شهر. حافظين الحديث ده؟ قالوا أبو هريرة نفس النص وأبو الدرداء نفس النص، أوصاني خليلي بثلاث. يبقى بيوصي الصحابة كلهم بإيه؟ أنت توتر الأول بعد كده إيه؟ تنام على وتر. فهي بتقول له أنت بتخالف الكلام ده، أنت بتنام قبل أن توتر. فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. يبقى هو بينام قبل ما يوتر؟ لا، وبينامش. هو وضح الله ان انا ما بنامش، اللي بينام فقط ايه يعني. وردنا على شبهه من قال يعني دي الحديث ده في بعض المستشرقين قال لك ايه يعني، هو حديث في الصحيحين وفيه تعارض مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاه الفجر اين كان، اين كان وهو لا ينام. انتوا معايا؟ مش راح فاتت عليه صلاة الفجر؟ طب حد فاكر احنا قلنا ايه في الكلام ده؟ حد فاكر؟ ده علة بالعلل، لكن هو الرد ماشي، دي علة من العلة اللي احنا بنقولها، لكن الرد على هؤلاء ايه؟ حديثين متعارضين. يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، والحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم راحت عليه نومة في صلاة الفجر وصلى الفجر بعدما طلعت الشمس. أين كان وهو لا ينام؟ أيوة، من نفس الكلام اللي قاله شيخ عبد الرحمن ده، اللي هو من باب التشريع. احنا بنقول الكلام ده في الأصول إن النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع، لكن في رد على الناس لأن الناس التانية مش هتؤمن بالكلام ده. كل واحد صحيح صلى الله عليه وسلم أخذ بالسبب. نعم، لكن برضه هو كانت المفروض ان هو يصحى من نفسه من غير ما حد يصحيه، مش هو عناية تنامان ولا ينام قلبه. احنا ردينا على الكلام ده، بس انا هفكرك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الغمضة الوقت بس هو اللي كان شعر ال- ال- ال- الحس يعني، هو الله ينور عليك. ما هو ده اللي احنا، انا هذكرك بالكلام، انت قلت كلام صحيح، هو ده اللي احنا قلناه وهذكرك بيه تاني. قلنا يا جماعة الخير تذكروا هذا الكلام جيدا، ان الشبه دي بتطرق على المسلمين كتير جدا. العلماء قالوا منهم الإمام النووي عدة أسباب، منها وأفضلها وأرجحها عشان نخلص، إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه والعينان لها إدراك والقلب له إدراك. فاكرين الكلام ده؟ القلب يدرك حواس الجسد والعينان تدرك حواس الكون. خدت بالك؟ عيناه نائمتان، هل يشعر واحد على بعد 100 متر هل هيشعر به؟ لا، لأن العين اللي بتدرك هذه الرؤية العين نايمة. معايا؟ واحد جاب شيء من بعيد وحطه من بعيد كده، هل يدرك؟ لا. يدرك إيه؟ يدرك ما يشعر به القلب ويحسه القلب. قلب هو النبي صلى الله عليه وسلم نزل ريح، دي تبع الجسد، مين اللي عرفها؟ القلب يشعر بها، لأنه هو إيه؟ القلب يقظان، القلب لا ينام. إذن لما تيجي تتكلم عن إحساس العين وما تدركه العين وإحساس القلب وما يدركه القلب، ده لي إحساس وإدراك وده لي إحساس وإيه؟ وإدراك. الشمس لما تطلع وتظهر والشمس وتملأ الأفق في وقت الشروق، ده إدراك إيه؟ القلب ولا العين؟ طب ما العين نائمتان. معايا؟ فإذن إحنا بنتكلم على إدراك القلب وليس على إدراك العين. القلب هو اللي يقظ مش العين. لما ديك حاج يقول لك كده النبي زي راحت عليه نومة، ما النبي عينه نايمة، حضرتك عينه نايمة، هو قلبه حاسس. لو حد جنبه، لو حد جنبه عمل له كده في جسمه هيحس. لو حد هو في إيده خاتم وخلعه الخاتم ده هيحس. كل دي من إحساسات القلب. اي حاجه تحصل في جسمه القلب حاسس بيها. بالتالي لما ينام ويقوم وما يتوضاش اعرف ان هو قلبه يقظان، عينه بس اللي ايه، عينه بس اللي قافله نايمه، عينه بس اللي مش شايفه اي حاجه، النوم كله لحاسه العين، اما القلب يقظان. ان عيني تنامان ولا ينام، والشمس طلوع الشمس وشروق الشمس من ادراك ايه، من ادراك العين. ده افضل الاجوبه اللي جاوبوه العلماء. ايه خاصيه من خواص الانبياء عموما. في حديث في الصحيحين، لا طبعا، قال في الصحيحين هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الانبياء تنام اعيننا ولا تنام قلوبنا. ده حديث في الصحيحين او صحيح البخاري، اللي هي عامه اللي هي خطبه على اليوتيوب اسمها كده خصائص الانبياء، اسمعها، دي من ضمن خصائص الانبياء كل الانبياء. يمكن الكلام ده تطور على نفس حديث الشعب اللي هو الكلام ده برضه عيناه مدركه الوقت، ما هو برضه ممكن ينام من اعداد تقفل لغايه الفجر. مش فاهم. اه هو هل هو كده في الوتر، هل هو كده في الوتر، في الوتر وصلاة الوتر، هو صلى الله عليه وسلم نام النوم اللي يخليه ما يقومش يصلي الوتر؟ الأئمة قالوا ايه في النهي ان انت توتر قبل ان تنام؟ قالوا المقصود من ذلك ان الانسان، طبعا في حديث عندنا ان افضل الوتر اخر الليل، افضل الوتر ايه؟ اخره. قال ومن، في حديث كده، ومن خشي الا يوتر او ترى اول الليل. فالقصه العله من ان النبي بيامر بعض اصحابه ان هم يوتروا قبل ان يناموا، ايه؟ الخشيه ان يناموا ويفوتهم الوتر فيصحوا بعد طلوع الفجر فيبقى راح عليهم الوتر، فاللي خايف عليهم بيقول لهم اوتروا قبل ما تناموا افضل. ولكن في حديث رواه مسلم قال: وان يعني ضمن الانسان بمعنى الكلام عشان الناس اللفظه ان يستيقظ فالوتر اخر الليل افضل، وهذه صلاه مشهوده في الحديث كده، وهذه صلاه مشهوده. يبقى النبي بيرجح الوتر اخر الليل، بس بيوصي اصحابه يناموا على الوتر عشان خاطر النوم تقيل، اصحى الاقي نفس الفجر اذن ما صليش الوتر. لا، ما ينصحش بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل يخشى عليه وقلبه مستيقظ أن يفوتوه صلاة الوتر؟ أقول لك لا، لا يخشى عليه لأن قلبه يقظان. قال لي طيب ليه ما، قول لي طب ليه ما خافش على نفسه في الفجر؟ قلنا إن العلة من نومه بعد طلوع الشمس كانت من أجل التشريع، إن ربنا قصد ذلك سبحانه وبحمده، إن النبي صلى الله عليه وسلم تروح عليه نومه ويصلي بعد طلوع الشمس، وتبقى الفهم بعد كده لأمته، الأمة كلها تفهم إن أنا لو راحت عليا نومة ده عذر من الأعذار، لأن لو ما عملتش كده ما كناش هنفهم إن ده عذر تشريع يعني. وعنها رضي الله عنها قالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي 2 ركعة وهو جالس. ده رحنا في حتة تانية خالص. يصلي 2 ركعة وهو جالس بعد ما يوتر، ولا كانت آخر صلاته بالليل وترا كما جاء في كل الأحاديث؟ أنهي فيهم؟ كانت آخر صلاته بالليل وترا، ولا كان يصلي الوتر ثم يصلي 2 ركعة جالسا؟ أنهي فيهم؟ تردوا عليا يا جماعة. ها نقرا بقى كلام عشان ده محتاجين وقفه بصراحه، الكلام ده محتاج وقفه. الحديث ده خالف احاديث كتيره جدا، خالف او عارض احاديث ظاهرها التعارض. حتى ذهب بعض العلماء الى ان هذه الروايه وهم من بعض الرواه، وهم من بعض الرواه. لكن ابن الامام النووي قال لك لا، طالما يمكن الجمع بين الروايات فلا يصح أن نوهي رواية عن أخرى. إيه؟ في مسلم، هقول لحضرتك دلوقتي. ممكن يكون برضه تشريع النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أن حتى لو أخرنا وعرض رواه البخاري أيضا. صلى على الرسول. هذا الحديث كلام النووي بقى، هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما، فأباح كلاهما يعني الأوزاعي وأحمد، فأباح ركعتين بعد الوتر جالسا. يبقى أخذ الإمام الأوزاعي بهذه الرواية، والإمام أحمد بن حنبل بعد ما صلى الوتر كان يعمل إيه؟ يقعد ويصلي ركعتين وهو جالس. الإمام أحمد ده يا جماعة إمام عظيم والله العظيم، كان كلامه لا ينبغي لمسلم سمع بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له إلا أن يعمل به ولو مرة واحدة في حياته. سمع أن النبي أعطى سائلا وهو راكب على حصان، فراح الإمام راح قعد فترة طويلة وغاية ما اشترى حصان وركب الحصان وراح شاف بعض الناس اللي بتسأل وراح اداه وهو ركب على حصان عشان يعمل إيه؟ قل لك ينبغي على كل مسلم. كلام الإمام سمع بحديث واحد، حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث فيه صعوبة أنه ينفذه، نفذه ولو مرة واحدة فين؟ في حياتك. تبقى أسبك عملت إيه؟ نفذته. فبص عمل إيه؟ بعد ما كان يصلي الوتر بعمل بهذه الرواية في صحيح مسلم، عمل إيه؟ بعد ما صلي الوتر قاعد على كرسي وراح مصلي هو جالس، أطبق الحديث. لكن هنتكلم دلوقتي كلام النووي قال إيه؟ فأباح ركعتين الوتر جالسا بعد الوتر جالسا. وقال أحمد لا أفعله، خلاص هو طبقها مرة واحدة في حياته، وقال لا أفعله ولا أمنع من فعله. اللي هو إيه؟ اللي يتصلي ركعتين بعد الوتر. عندنا الصحيح حديث مالية الصحيحين اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال لا أفعله ولا أمنع من فعله رضي الله عنه. قال النووي وأنكره الإمام مالك. أنكر إيه؟ أنكر الرواية دي. قلت الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر. لبيان جواز، لما تسمع أنت كمسلم إن النبي نهى أو قال لك آخر الصلاة بالليل وتر خلاص وما صلاش حاجة هو بعد الوتر، إذا لو جه حد استفتى حد من العلماء وقال له ينفع أصلي ركعتين بعد الوتر يقول له إيه؟ لا أبدا، لا يجوز. يقول له إيه؟ لا يجوز. قد قال النبي ذلك وما خالف النبي قوله فعله، ما خالفش قوله فعله صلى الله عليه وسلم، يعني استمر على ما قال. إذن القول بلا جواز قول متجه بلا يجوز. طب لما النبي يفعل ولو مرة واحدة يبقى نقدر نقول إيه؟ يجوز يا أمي يا شيخنا نصلي بعد الوتر ركعتين؟ نقول له إيه؟ لا مانع، النبي أمر بذلك على وجه الإيه؟ الاستحباب. خلي آخر صلاتك بالليل وتر على وجه الإيه؟ الاستحباب، ليس على وجه الإلزام والفريضة. يبقى كلام الإمام بيقول إيه؟ بيقول ولم أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسا. يبقى فيها فايدتين. الفايدة الأولى ينفع أصلي بعد ما أوتر، ينفع، بس مش ده مش الأولى. الأولى أنا ما أصليش، لكن ينفع أصلي، ينفع. الفايدة الثانية إن أنا ينفع أصلي النفل جالسا وأنا عندي صحة، وانت بتلعب كمال اجسام وعندك ترابيس ومجانس وثلاثيه ينفع، ينفع اصلي جالس وانا بصحتي، ينفع. وقلنا الحديث الذي فات في الدرس اللي فات قال صلى الله عليه وسلم صلاه الجالس على نصف صلاه الايه؟ القائم. تمام. قال ولم يواظب على ذلك صلى الله عليه. لا النفل جالسا ده للايه؟ في النفل فقط، الجلوس في الصلاة في النفل فقط. أما في الفريضة لا يجلس إلا من لا يستطيع، في الفريضة لا يجلس إلا من لا. وقلنا الدرس اللي فات برضو إن اللي مش مستطيع يقف، العلماء قالوا بداية يبدأ بعكاز، فلو قدر يصلي على عكاز واقف على ثلاث أرجل صلى، ولا يجوز له أن يصلي قاعدا. لو ينفع يصلي على عكاز ما يصليش قاعد، فلو جاب العكاز وبرضه مش قادر يصلي ايه؟ يصلي جالسا. يقعد. يقعد. كنت معانا درس اللي فات؟ يا ريتك كنت معانا. كلمنا على النقطة دي. ولم يواظب صلى الله عليه وسلم على ذلك. على ايه؟ على ايه ذلك ده؟ على ان هو يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا، لم يواظب عليه. ولكن فعل ذلك من باب الجواز. ولم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل فعله مرة او مرتين او مرات قليلة. ولا تغتر بقولها كان يصلي. الله يا جماعة، والله العظيم الواحد بيستمتع اقسم بالله بشرح الأئمة للأحاديث. والله العظيم لو يعلم الناس المتعة اللي فيها أهل العلم المحدثين خصوصا، من المتعة اللي فيها لجالدوهم عليها بالسيوف عشان ياخدوا منهم المتعة دي. بس وانت بتقرأ كده وبتتسلطن وانت بتقرأ كلام العلماء في شرح الأحاديث، قال لك اوعى تغتر بقولها في الحديث كان. يعني ايه يا امام يا نووي؟ بص كده معايا في الحديث ده، قالت لك ايه؟ يصلي 8 ركعات ثم يصلي، كان يصلي 13 ركعة. كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. كلمة كان يصلي 13 ركعات تحسسك بإيه؟ صح؟ فهو بيقول لك إيه؟ بيقول لك هو تفهم ولا تختار كلمة كان إن هو كان مداوم عليها. لأن اللي بيبتدر إلى الذهن أولاً من الكلمة دي إن هو كان ده، دي كانت عادته، كان دائما يفعل ذلك. لا، ما تفهمش الكلام ده. إيه الدليل يا إمام نووي؟ قال لك الدليل أنها قالت في تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه في الحج، قالت كنت أطيب رسول الله لإحرامه حين يحرم ولحله حين يحل. هي مش فاهم حاجة، أفهمها. كان كلمة كان يطيب دي بتحسسك بإيه؟ إني الله ينور عليك، إن النبي صلى الله عليه وسلم في كل حجة من حجاته كانت تعمل إيه؟ تروح قبل ما تلبس الإحرام وقبل ما ينوي نية الإحرام تحط له الطيب في مفرق رأسه وفي ملابسه، ويروح النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يحل بعد ما يحل تطيبه تاني وتحط له طيب. كلمة كنت بتحسسك بإيه؟ بمداومة الفعل. طب ده النبي أصلا ما حجش غير مرة واحدة، خدت بالك من الكلام؟ فن، هندسة. العلماء دول قاعدين كده بيهندسوا ويطلع لك الدليل كده بهندسة، مش كلامه خلاص. قال لا تغتر بقولها كان يصلي، فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة، فإن دل دليل على التكرار عمل به، وإلا فلا تقتضيه بوضعها. مش لازم تقتضي الدوام بوضع كان في الكلام. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، فاستعملت كان في مرة واحدة. يبقى كما استعملت كانت في مرة واحدة في الحج، كذلك استعملت كان في هذا الحديث، صلى بعد الوتر جالسا قالت كان، ولم يكن ذلك من ملازمته صلى الله عليه وسلم. لعلها طيبته في إحرامه بعمرة، لأن العمرة لا يحل له التطيب قبل الطواف بالإجماع، فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة كما قاله الأصوليون. وإنما تأولنا حديث الركعتين جالسا لأن الروايات، ليه التأويل يا شيخ؟ زي ما الشيخ هاني كذا مرة سألني السؤال ده، فاكرين الشيخ هاني أبو صفية قال لي كذا مرة ما الحديث هنوديه فين؟ بنتأوله ليه؟ لأني لازم يبقى فيه أصل إحنا ماشيين عليه. بص أقول لك إحنا ليه تأولنا الحديث، الإمام نووي برضو بيجاوب، أقول لك حيجي واحد أقول لك ليه تأولت الحديث، ما يمشي على ظاهره. النبي كان كل بعد ما يوتر كان يجلس وكان ويصلي ركعتين جالسة، ليه لأ؟ ليه ما تبقاش دائمة؟ قال لك التأويل وإنما تأولنا حديث الركعتين جالسا، لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روايات خلائق من الصحابة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل كان وترا. بقول لك أغلب الصحابة أغلبهم رووا حديث النبي كان آخر صلاته بالليل وتر، فلذلك تأولنا حديث إيه؟ شفنا له تأولنا يعني حملناه على غير إيه؟ على غير ظاهره. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر الصلاة بالليل وترا، اجعلوا منها اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وحديث صلاة الليل مسنا مسنا، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، وغير ذلك. فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل؟ إزاي بعد كل الأحاديث دي يظن به صلى الله عليه وسلم أنه يصلي بعد الوتر ركعتين؟ إلا أنه فعل ذلك مرة أو مرتين من باب الجواز، من باب أنه يشرع لأمته صلى الله عليه وسلم. وأجعلها آخر صلاة الليل، وإنما معناه ما قدمناه من بيان الجواز، وهذا الجواب هو الصواب، وما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد هذه الرواية. قاضي عياض قال لك الرواية دي مردودة، ليه؟ فيها مخالفة لأغلب الأحاديث، فلا ما نردهاش. أول حاجة بنفكر فيها يا جماعة، خدوها مني كده في الأصول، أول حاجة بتفكر فيها لما تلاقي أحاديثين ظاهرهما التعارض، أول حاجة بتفكر فيها إيه؟ الجمع. فإن أمكن الجمع لا تعدو إلى غيره، ما ينفعش تروح لحاجة غيرها، لا يمكن الجمع بينهما. بنقول لك بنضعف رواية وبنشوف الرواية الأصح وبناخد بها، والرواية التانية بنقول عليها رواية مرجوحة، رواية مش صحيحة، طالما خلافت الصحيح الأشهر. خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ يبقى أول حاجة الجمع. تاني حاجة لو ما أمكنش الجمع، يعني ورد مثلا في المسيح الدجال، ها أو مش المسيح الدجال، قلت الكلام ده قبل كده في ابن عمر، فاكرين حديث ابن عمر؟ حديث قال ورأيت موسى ورأيت عيسى رجلا آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال. الروايات كلها جابت ان عيسى ابيض احمر، ابيض مشرب بحمره. شفت يا جماعه الاجانب لو شوم ابيض ومشرب بحمره كده، ده سيدنا عيسى، ده لونه. كل الروايات جت كده. جت روايه ابن عمر في الصحيحين مخالفه، قال لك ده ادم، ادم يعني اسود، سيدنا عيسى اسود. فانت ما تيجي تجمع بين حديثين ظاهرهما التعارض، اول حاجه هنفكر في ايه؟ في الجمع. هل يجمع بين الاسود والابيض؟ فإن لم يمكن الجمع فنقول إيه بقى؟ الرواية اللي جاية مخالفة للأشهر رواية ضعيفة، واللفظة دي لفظة مش صحيحة. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية حديث الجساسة، حديث ده ضعفه الشيخ ابن عثيمين وهو في صحيح مسلم. ليه يا إمام؟ قال لك من ضمن تضعيف الحديث وهو لم يرويه من جموع الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده فوق المنبر سمعه جميع الصحابة. حديث الجساسة ده اللي هو حديث تميم الداري، ان هو وقع في جزيرة وشاف المسيح الدجال وقال ودخلنا جزيرة فرأينا دابة أهلب كثير الشعر لا يعلم دبرها من قبلها، فقلنا ما أنت ويلك؟ قالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الدير فإن فيه رجلا هو إليك إلى خبركم بالأشواق. قال ففرقنا منها أنها تكون شيطانا، فدخلنا الدير فإذا نحن بإنسان أعظم ما ترى، عظيم جدا الخلقة. ها في روايات ان هو انسان عادي جدا اشبه ما يكون بابن قطن، قال النبي في الصحيحين، خد بالك انت. وفي روايات جات ان هو قصير، فقوم العلماء يقول لك في بعض الالفاظ مخالفه لما في الصحيحين من طوله وعظمه، اعظم انسان رايت قط خلقا، تميم بيقول كده، خدت بالك انت. وقعدوا يسالوه هو يجاوبهم. المهم ضعف الحديث عشان بعض الحاجات اللي زي كده، المخالف لبعض الاحاديث اللي في الاصول اللي في الصحيحين عن المسيح الدجال صليته على الرسول، ان لم يمكن الجمع بيضعفه. وخد بالك، وعايز اقول لك قبل موضوع التضعيف، في حتة النسخ قبل التضعيف بعد الجمع قبل التضعيف في حتة في النص أنا نسيتها اللي هي إيه؟ النسخ. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، وقال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. والحديثين ظهروا ما التعارض ده، بيقول إني لو جمعت زوجتك وألجت الذكر في الفرج وعدت نص ساعة وما نزلتش تقوم تتوضى وتصلي، إنما الماء من الماء. ولا أنت مش معايا؟ مالك ما تكلمني، بقولك رد عليا. معايا؟ إنما الماء من إيه؟ يعني جامع براحتك، لو ما نزلتش روح اتوضى وصلي، لأن أنت ما نزلتش مني، خدت بالك؟ الحديث الثاني بيقول لا، مجرد ان هو الحشفة تغيب في الفرج، الحشفة تغيب في الفرج وجب الغسل. الحديثين ظهر هما الايه؟ التعارض. ناخد بقى انهي يا سيدنا؟ ممكن نجمع؟ الجمع ممكن؟ ده عكس عكاس، زي اسود وابيض زي ما قلنا كده. هو سيدنا عيسى اسود ولا ابيض؟ لا يمكن الجمع. دي نفس القصة بالظبط، لو جامع لو دخل هيتوضى هيصلي ويغتسل ولا مش هيغتسل؟ بيقول يغتسل. تاني بيقول لو دخل وما نزلش ها ما يغتسلش، العكس. فبيقول لك بعد الجمع بيدور على الايه؟ على التاريخ، النسخ، شوف مين اقدم من مين ومين نسخ مين. فنقول لك الامر بالغسل اذا ولج امر متقدم متأخر، والأول أمر متقدم، ده كان في أول الإسلام ونسخ، خدت بالك؟ فبعد النسخ أدي أول حاجة الجمع، تاني حاجة النسخ اللي هو التاريخ بنشوف مين قبل مين. فإن أمكن النسخ أمكن، ما أمكنش النسخ بندور بقى بنضعف أحد الروايتين. دي أصول يا جماعة، دي أصول في التعامل مع كل حديثين ظاهرهما إيه؟ ظاهرهما التعارض. خلاص؟ حد ليه سؤال في النقطة دي؟ أشرب مية؟ بما ان انا النهارده مش هشرب شاي فاشرب ميه. قال يا شيخ محمد بحبك في الله يا شيخ محمد، انت والشيخ سيد طبعا، كلكم والله بحبكم في الله. الشيخ اكرم طبعا سيدنا. وعن ابي سلمة انه سال عائشه عن صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تسع ركعات قائما يوتر منهن تسعة. وعنه رضي الله عنه وعن عائشه ايضا قال أي أمة، أي أمة يعني إيه؟ يا أمي، أي أمة أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل، منها ركعتي الفجر. طيب الحديث اللي بعده زيه بالظبط، واللي بعده كان ينام أول الليل ويجي ويحيي آخره ثم إن كانت له حاجة. شفت التورية دي؟ تخلي الجسم نفسه لا يثار، لا يثار أبدا. كلام الصحابة عن الجماع وعن الجنس لا تثار به الأجساد، تسمع كأنك ما سمعتش حاجة، غير كلام بعضهم لما يكلمك تحس إن أنت جسمك سخن، تبالك؟ لكن الدين والإسلام لا أبدا. إن ربنا ربنا يكلمك كده في موضوع جماع حصل وما تحسش انت بحاجه، جسمك لا يثار، خدت بالك انت؟ ولقد همت به وهم بها لولا ان راى، حسيت بحاجه ولا اي حاجه؟ خدت بالك انت؟ اذا اتى احدكم امراته مثلا، يعني اذا اتى احدكم امراته ثم اراد ان يعود فليغتسل، حسيت بحاجه ولا حاجه؟ اتى امراته اذا لامس، ها اذا مس، لمس والمس يكن الله عز وجل كما قال ابن عباس بما شاء، كلها كناية عن الجماع، اللمس والمس. بص بتقول لك ايه؟ ثم إن كانت له حاجة، جماع يعني إلى أهله قضى حاجته ثم ينام. فإذا كان عند النداء الأول، النبي حصلت معاه مرة الحركة دي، قضى حاجته من امرأته ثم نام، ثم قام لصلاة الفجر وقد نسي، فوقف وأقيمت الصلاة، وقف أقيمت الصلاة مش بعد الإذان، بعد الإقامة أقيمت الصلاة، وخرج مفيش ميكروفون طبعا، راح اعمل ميكروفون كده، هو كان عليه ما كانش فيه ميكروفون، وقف وراح يكبر الله اكبر تكبيره الاحرام، ما اغتسلش. وشوف محمود النهارده ليه ما فيش مناديل، ما احنا دخلنا في الصيف، ها اعتب عليك هذا. خلص النبي صلى الله عليه وسلم راح يكبر، فقال ابو هريره الحديث الصحيح قال فذكر انه جنب فقال مكانكم زي ما انتم، فدخل فاغتسل فخرج ورأسه يقطر ثم كبر وسلم. أظن دي لو إمام عملها أنتوا هتضربوه بالنار، صح كده؟ لو إمام من الأئمة عملها هيتضرب بالنار قولا واحدا لا خلاف فيه. حذيفة مجرم هيتقال له كده الإمام، بقى تقف في الصلاة وانت تدخل إزاي تخش المسجد أصلا؟ واحد قبل كده قال لي يا شيخ الاعتكاف في المساجد ده حرام، اقسم بالله زي ما بكلمك كده، واحد جاري راجل كبير في السن قال لي كده يا شيخ الاعتكاف في المساجد ده حرام، قلت له حرام ليه؟ قال لي يا شيخ مش بيزرطه، والله العظيم زي ما بكلمك كده، قال لي ينفع يعمل كده في المسجد ويقعد ليل نهار كده هو نايم في المسجد هو تيت تيت تيت تيت؟ طب اي كلام يقال لهذا؟ معايا انت؟ انت ده اللي هترد عليه، ترد عليه تقول له ايه؟ لا حد. ده ليس له الا ردا واحدا، ها حد يعرفه؟ سلاما. اذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما ينفعش تجادل معاه ده. ونسي ان هو جنب ما توضاش، يعني ممكن يبقى مربوع للحديث الاول اللي هو ايوه هو كان بينام وعينه صاحيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ من نومه، مش نوم بقى العميق، خد بالك نوم المستغرق اللي احنا بنتكلم عليه ده يتوضى، خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب اصل الوضوء اصلا فكان بيتوضى، لكن لما يكون كان نايم بعد صلاه الفجر صلى ركعتين سنه الفجر بعد الاذان والضجع بيقوم منها يصلي على طول، ان هو حاسس بنفسه ان هو ما نزلش حاجه خلاص، فيقوم يصلي بدون ما يتوضى. فهو النبي صلى الله عليه وسلم جامع ونام وشعر ان هو عمل ايه، نسي ان هو جامع زوجته، وقام فدخل الى الصلاه فذكر انه جنب فاغتسل ثم رجع. ما فيهوش بقى كسوف، واحد اتكسف اقول لك انا دلوقتي دخلت وقلت الله اكبر وعميت بالناس وانا فاكر جدا ان انا نقضت وضوئي، هعمل ايه؟ هطلع قدام الناس، الناس هتقول عليا ايه؟ ولا انتوش معايا؟ الناس هتقول عليا ايه؟ قلت لك قبل كده انا جات لي الحركه دي، قلت لك قبل كده حصلت معايا هنا في المسجد ده، حصلت معايا في مسجد الصحابه، فضل انا طلعت يعني في المسجدين. فيجي الشيطان يقول لك ايه بقى؟ يقول لك ايه الشيطان؟ لك انت شكلك هيبقى وحش قوي قدام الناس، ها وعايزك تكمل اجرام، اسمه اجرام يا جماعه، انت تكمل كده بالناس على هذا النحو اجرام، اجرمت في حقك وفي حق الله. ما بقولك هيقيموا عليه الحد قولا واحدا، اضرب بالنار على طول. كان ينام اول الليل ويحيي اخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وسب ولا والله ما قالت قم. إيه ده؟ أنت في الكلام ده؟ بص الكلام ما أمشي كده عادي جماعة، صلى الله عليه وسلم الكلام ده ممكن يكون بيتقال عليه وهو عنده 60 سنة، الكلام ده بيتقال عنه وهو عنده كم؟ 60 سنة. وسب نط كده، شفت النشاط للعبادة؟ ها؟ نشاط إلى العبادة. وسب مش بتقولك ولا والله لا أقول قام، ما بقولش قام، ما أمش، نط للعبادة. همشي. إحنا نسأل الله العافية، أغلب الناس دلوقتي إذا قاموا إلى الصلاة قاموا، ده لو قاموا أصلا. أتكلم على الأغلب مش عليكم أنتوا والله، أتكلم على الأغلب إذا قاموا أصلا للصلاة هيقوموا إيه؟ كسالى، فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة، ثم صلى الركعتين. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. الحديث هو ده الأصل بقى، ده الأصل اللي احنا ايه تأولنا حديث الجلوس من أجله، من أجل هذا الأصل. كانت آخر صلاته بالليل ايه؟ الوتر. سألت عائشة، ده مسروق، سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يحب الدائم. قال: قلت: أي حين كان يصلي؟ فقالت: كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. إيه الصارخ ده؟ الديك. عن مسروق، تاني الحديث ده تاني معلش، مسروق ده اللي هو ليه سمي مسروقا؟ اتسرق هو صغير، صح كده. قال: سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يحب الدائم. عايز أقف مع معلش سامحوني كده، أقف مع الوقفة دي عشان دي مهمة جدا. ليست العبرة بكثرة العمل، الإسلام يا جماعة ديننا ليست العبرة فيه كثرة العمل، العبرة في الإسلام المداومة على العمل. معايا؟ ليست الكثرة لكن المداومة. لو هتعمل سنة بسيطة قليلة بس تداوم عليها أفضل مليون مرة من اللي يعمل عمل كتير ويقعد معاه شهر شهرين بعد كده يقطع ويسيبه. ده الإسلام. قال النبي، قالت عائشة: كان يحب من العمل أدومه. في رواية: كان يحب ديمة من العمل، ها الدائم من العمل صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رضي الله عنه، حديث رواه الإمام البخاري ومسلم متفق عليه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: زوجني أبي امرأة ذات حسب ونسب، وكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها، فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه. أفضل الرجال هو، غير أنه هي كده. بتشتكي ولا بتمدح؟ بتشتكي. الناس مفكرة أن كده لا، هي كده بتشتكي، بس تشتكي بأدب الصحابة، ما بتزمش جوزها. شوف الشكوى، الشكوى أدب. جت مرأة لسيدنا عمر بن الخطاب وكان معاه سيدنا أبي بن كعب، فقالت له: إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال: نعم الرجل، سيدنا عمر بن الخطاب، نعم الرجل من رجل. فقال أبي: يا أمير المؤمنين، إنها تشتكي. والله العظيم يا جماعة الأثر ده صحيح. قال له: يا أمير المقالة، فأفتها طالما أنت قد فطنت لهذا. تبالك، فأفتاها إن وجب عليه يأتيك كل أربعة أيام، خلاص يبقى ثلاثة أيام عبادة ويوم يعبد ربنا ويأتيك فيه. تشتكي إن هي جوزها طول كل يوم طول الليل بيصلي وطول النهار صايم، فلا بيأتيها بالنهار عشان صايم ولا بيأتيها بالليل عشان قايم، فهي بتشتكي. هو سيدنا عمر فهم إيه؟ فهم إن هي بتمدح، نعم الرجل من رجل والله. فسيدنا عبد الله بن عمرو بيقول له ايه، هي بتقول له ايه: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا. من ساعه ما اتجوزها سيدنا لم يجامعها، ما شافش جسمها عامل ازاي، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه. فلما طال عليه ذلك على عمرو بن العاص فشكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقني به. فلقيته بعده، عمرو بقى الحديث عبد الله بن عمرو هو اللي بيقول، فلقيته بعده فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: كيف تصلي؟ قال: الليل كله. كيف تصوم؟ قال: كل يوم. في رواية: كيف تقرأ القرآن؟ قال: كل ليلة. كيف تصوم؟ قال: كل يوم. القرآن اللي هو حفظه، مش القرآن اللي هو في ايدينا دلوقتي، مش اللي هو من الجلدة للجلدة، القرآن اللي هو حفظه، ان القرآن لم يجمع الا في عهد سيدنا ابو بكر فقال صلى الله عليه وسلم: صم من كل شهر ثلاث واختم القرآن كل شهر مرة. فقال: يا رسول الله، أطيق أكثر من ذلك؟ فقال: صم يومين، صم يوما وأفطر يومين. قال: يا رسول الله، أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم أفضل الصوم، صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. واقرأ القرآن في سبع، يعني ما تقرأوش في أقل من سبعة أيام. حديث في الصحيحين، عشان في رواية بتقول ثلاثة، أنا بكلمك بحديث الصحيحين، حديث الصحيحين قال سبعة. واقرأ القرآن في سبع. قال في آخر حديث، هو اللي روى الحديث، قال: فيا ليتني عملت بوصية رسول الله. لما كبر بقى قال: فيا ليتني عملت بوصية رسول الله. إن هو إيه؟ يفطر يومين ويصوم يوم، أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. العبرة في المداومة وليست في الكسرة. الإيه؟ المداومة، هو تعمل عمل تستمر عليه إلى أن تنتهي حياتك. فقال: يا ليتني قبلت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أني كبرت وضعفت. فكان الراوي عن عبد الله بيقول: فكان يفطر الأيام يتقوى، يفطر مثلا 15 يوم يتقوى، ثم يصوم 15 يوم، يفطر 15 يوم وراء بعض عشان ياخد الجسم وياخد القوة، مع كده يصوم كم؟ 15 يوم. وكان السبع الذي يقرأه من القرآن على أهله بالنهار يقرأه بالليل، اللي هو بيرجعه من القرآن بالنهار يقرأه فين؟ كراهية أن يدع عملا ترك عليه رسول الله. شفت الكلام؟ يكره أن هو يسيء، النبي مات صلى الله عليه وسلم، فيكره أن هو يترك عمل النبي تركه عليه والنبي أوصى به، وانت خلاص كنت بتعمل العمل ده على عهد، فاستمر بقى. فالاستمرار على هذه الكسرة ثقيل على النفس، إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. سيدنا موسى اللي قال الكلمات دي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، لما ربنا فرض 50 صلاة، قال له: أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. إني عالجت الناس من قبلك، في رواية: إني عالجت بني إسرائيل قبلك أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. 50 صلاة كتير على أمتك، قال له 40، راح لربنا وربنا خلاها 40، قال له ارجع إلى ربك، راح رجع تاني خلاها 30، قال له ارجع إلى ربك، إن أمتك لا تطيق، مش هتطيق 30، ارجع إلى ربك، فرجع إلى ربنا خلاها 20. سيدنا موسى قال له: أمتك مش هتطيق ل20، ارجع إلى ربك، رجع إلى ربنا، ربنا خلاها 10. سيدنا موسى قال له: ارجع إلى ربك، أمتك مش هتطيق ال10، فرجع إلى ربه فجعلها 5. فرجع سيدنا موسى قال له: ارجع إلى ربك، فقال النبي: إني استحييت من ربي. فنادى الله: أني قد أمضيت فريضتي على عبادي وخففت عنهم، فهي 50 في الأجر وخمس في العمل. صليت على الرسول. فكل ما كان العمل أقل كانت المداومة عليه أسهل، صح؟ كل ما كان العمل أكثر كانت المداومة عليه مالها أصعب. فهمتوا يا جماعة الكلام؟ فقالت: كان يحب الدائم. قال: قلت: أي حين كان يصلي؟ قالت: كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. لذلك روى أبو داود بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الديك، لا تسب الديك، فإنه يوقظ للصلاة، يوقظ للصلاة. وفي السب في الصحيح: ذهب إلى امرأة فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى فإنها تذهب بخطايا بني آدم، لا تسب الحمى فإنها تذهب بخطايا بني آدم. مش أنا قلت أقول الحديث ده لأن الحديث ده ما ذكرتوش في الخطبة، خطبة السب، الحديث ده بالذات ما ذكرتوش في الخطبة. لا تسب الحمى، لا تسب الديك. يقول: لا، أنا ما بقولش ينعى الدين، أنا بقول ينعى الديك. ما تسبش الديك، نقول لك برضو ما تسبش الديك. وعن سفيان ابن عيينة عن أبي النضر، لسه كنت ذكر أثر ده، أثر سيدنا سفيان ابن عيينة ده. جماعة لازم نقف مع هؤلاء الإعلام يا جماعة، عاش فوق 90 رضي الله عنه، وكنت بحكي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انا طولت عليكم خلاص. انا ها ماله ما قرأناهوش؟ ماشي نقرأه ان شاء الله. انا خلص الباب ده ان شاء الله قراءه بس اقول اثر على صفان بن عيينة بقى نقرا. كان رضي الله عنه ورحمه الله تعالى كان يروح الحج كل سنه، يروح ويدعي ربنا هناك وهو ساجد عند الكعبه: اللهم لا تحرمني حج بيتك الحرام العام القادم. فربنا العام القادم يرزقه ايه؟ الحج. فكل ما يروح يدعي، كل ما يروح يدعي ربنا ما يحرموش الحج العام القادم. فضل على الحال ده لغايه ما كمل 90 سنه، حاجه و90 او 92 سنه، والله سبحانه وتعالى لا يسوءه. لا ايه؟ لا يسوءه. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابي هريره: وما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليك. ها في اخر الحديث ده في جمله اغلب العلماء ما بيقولهاش في الحديث، ان للاسف اللي بيحفظ الاحاديث دي بيحفظها من خطب متقاله، فيقوم حافظ الحته اللي هم قايلينها في الخطبه بس، ما بيحفظش المتن نفسه اللي احنا بنقراه. لا، في حته كده اقسم بالله تتقال فيها خطب سطر العلماء ما بيذكرهوش وبيخافين يتكلموا فيه. ايه السطر ده في اخر الحديث ده؟ قال الله عز وجل، حديث قدسي اصلا، الحديث اصلا قدسي، قال الله عز وجل: وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. مساءته يعني انا اكره اسوءه، يعني اكثر بخطر. معايا يا عم الشيخ احمد؟ اقول تاني ولا اقول تاني وتالت ورابع وعاشر؟ احنا عايشين وفي وسط ملائكه، ملائكه تغشانا والرحمه تغشانا والملائكه تحفنا، صح ولا غلط؟ فاحنا الحمد لله رب العالمين مبسوطين جدا، ودي اسعد لحظات حياتنا على الاطلاق. فاحنا نقول تاني وتالت ورابع. قال: وما ترددت في شيء انا فاعله. ربنا بيتردد، التردد ده مش بالنسبه له، بالنسبه لك، فهو بيكلمك بما تفهم وتعلم. فالتردد ده مش مذكور بيه في حقي، مذكور بيه في اللي انت بتفهمه من التردد. معايا؟ العلماء قالوا كده. ايه يعني المعنى؟ انا فهمت التردد، افهمه زي ما انت بتفهمه كده، اللي يوصل لك اول ما تسمع ان انسان بيتردد في عمل افعل او لا افعل، هو الفهم اللي انت فهمته ده. ايه ترددي في نفس المؤمن؟ يعني في موته لما يجي يموت. ايه يا عم الشيخ ناصر؟ لما يجي يموت مرض طبعا، لما يجي الانسان يموت ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا هيئ اسبابه. فالمسلم بايه ممكن في غالب، يعني غالب الناس اغلبهم بيمرض ثم يموت، اغلبهم يعني، في ناس بتموت فجأة بس الأغلب لا، الأغلب بيمرض ثم يموت. فصاحبنا مرض هيعمل ايه؟ اللهم اشفني، اللهم اشفني، اللهم شفاء من عندك، اللهم امسحني بيمينك الشفاء، اللهم اشفع عبدك. يا بني، ابنه بقى راجل من الصالحين، هو راجل من حافظة القرآن، اكتب على صفحته: ادعو لي أبي. ها؟ ادعو لي أبي فإنه الآن في غرفة مش عارف ايه، في المستشفى، في الرعايه، في العنايه، ادعوا لابي. المسلمين كلهم يتضرعوا الى الله عز وجل، كل ده بسبب ان هو عايز الناس تدعي له، ده منشا منه هو. هو عايز ايه؟ مش عايز يموت، ولا انتوا مش فاهميني؟ حصل بيدعي بالشفاء ليه يا جماعه؟ مش عايز يموت، بقالك 60 سنه وربنا أرد كتب موته في علمي، الكلام ده كله في علمي قبل ما يخلقنا أصلا، الكلام ده كله في علمي قبل ما يخلقنا أصلا، تخيل معايا يعني، ده في علمي قبل ما يخلقنا. فقعد يدعي ربنا: يا رب يا رب يا رب. ربنا بيحبه عشان هو مؤمن، ومؤمن ربنا بيحبه، مش هيسوقه، مش هيكسر بخطر، هيعمل له إيه؟ يقوم يمحو ما يشاء ويثبت، يقوم ماسح عمره 60 ويكتبها له 63. ما ينفعش نعمل كده، انا بمثله مؤمن والله. خلاص محى الله عز وجل، طبعا كما قال جزا الله خيرا ونبهني لهذه، ما ينفعش اعمل كده، بس انا يعني عشان المعلومه توصل يعني، محى وكتب خلاها 63 والحمد لله ربنا شفاه وعفى وقام وراح وجاء. جت 63 وجي وقت موت، واذا اراد الله شيئا هيا له اسبابه، وراح امرض ومرض عشان ياخده بعد المرض. يا رب يا رب اللهم اشفي. فاكرين انس بن الشيخ اسامه عبد العظيم؟ فاكرين كثير جدا. كنت ما اتذكر هذا الحديث لما اقرا على صفحته. طبعا طبعا اصدقائه كتير جدا ربنا يحفظه يا رب في مصر كلها، وشيخنا الشيخ اسامه شيخ مصر كلها. فكنت اتذكر الحديث ده لما اقرا البوست بتاعه، ادعوا لابي ادعوا لابي، كثفوا الدعاء يا اخوه، كثفوا الدعاء يا اخوه، والاخوه تدعوا ربنا يشفي الشيخ. خدت بالك؟ والشيخ يدعي ربنا يشفيني فيشفيه سبحانه وبحمده. والله سبحانه وتعالى لا يسوءه لانه عبد ايه؟ ما ترددت في شيء انا فاعله، عايز يموته خلاص عمره انقضى. ترددي في نفس المؤمن يكره الموت، يعني يكره الموت يقعد يدعي بالشفاء، مش عايز اموت مش عايز اموت، وانا اكره مساءته مش عايز اسوءه مش عايز اكسر بخاطره. فيعمل ايه بعد ما كمل الثلاث سنين؟ يستجيب لدعاء وخلناها خلاها 68 وشفاه الله وعافاه. فجت ال 68 مرض، يعمل ايه؟ يعمل ايه يا جماعه؟ يا رب يا رب. انظر اليه سبحانه وبحمده في تضرع عبده المؤمن الذي يحبه له. يسوءه لا يسوء، بعدين يشفيه ويعافيه. طب لغايه امتى؟ ما هو انت كده كل ما تمرض ايه اللي هيحصل؟ يعني هل هياتي عليك وقت من الاوقات بعد كذا مره شفاء تمرض تقول كده خلاص كفايه اتكسف من ربي؟ ها؟ ففهمت ايه التردد ولا ما فهمتوش؟ فهمت ايه التردد؟ ان ربنا سبحانه وتعالى طب خلاص تمام مكتوب عليك الموت، هتموت يعني هتموت، وهتموت هتموت خلاص. الدعاء ده هنوديه فين؟ يستجيبه ربنا ولا ما يستجيبلوش؟ هو ده معنى معنى التردد. وما ترددت في شيء انا فاعله، ترددي في نفس المؤمن يكره الموت، وانا مش عايز وانا مش عايز اكثر بخاطره، وانا اكره مساءته مش عايز ازعله. يستجيب له سبحانه مره واثنين وثلاثه. طب وبعدين؟ ها وبعدين؟ فسيدنا سفيان كل ما يروح الحج يقول ايه؟ يا رب ارزقني الحج العام القادم. قعد مثلا 40 سنه على هذا الوضع ولغايه ما كمل 90، فقال فاستحيا من ربه في هذه الحجه الاخيره، استحيا من ربه، وكان الله عز وجل يلهم العبد المؤمن ما يفعل، فلم يدعو في حجته الاخيره، استحيا انه لا يريد لقاء الله او ليس عنده شغف وحب للقاء الله، فاستحيا ان يدعو فمات من سنته، ما دعاش ها ومات. بالضبط اني قول عمر بن الخطاب اني لا احمل هم ايه حمد الاجابه ولكني احمل هم الدعاء. فربنا اللي بيهمك الدعاء عشان يستجيب، وربنا اللي يهمك ما تدعيش عشان يموتك. فهو لو دعا هيستجيب له. اصلا سفيان ده كان مجاب الدعوه، كان عارف لو يعني والله اعلم ربنا سبحانه بعلم بالله عز وجل لو كان يدعو ربنا الى 100 سنه 110 100 كان يدعو ربنا، كان ربنا بيستجيب له يحج العام القادم. الانسان بقى يقف مع نفسه. ده النبي استعاذ صلى الله عليه وسلم من الهرم. الهرم يعني ايه؟ كبر. ها واني اعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر. ان الناس تبقى حواليك المحبين ليك بيتمنوا موتك، لا مش عايز يا رب الوقت ده، مش عايز الحته دي، مش عايزها يا رب. خدت بالك انت؟ لا اللهم اني اعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر، ان يبقى كل اللي حواليا كارهين قعدتي بيتمنوها النهارده قبل بكره موتي. تحب انت دي؟ نعوذ بالله منها. نكمل نكمل المره الجايه ولا نقرا نقرا نخلص الباب ده؟ مش عشان كده الحديث كلها اللي جايه شبه بعضها اصلا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها قالت ما ألقى رسول الله ما ألفى يعني ما أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. ما ألفته يعني ما وجدته نائما في وقت السحر الأعلى إلا نائما، يعني ما بيجيش عليه وقت السحر الأعلى اللي هو آخر الليل إلا وهو نائم في بيتي. طيب حتة معلش بقى أحسك إحنا مش هنعديها كده خلاص برضه. حتة إن هو السحر، لأن بعض العلماء قالوا في الحديث ده بالذات إن الأولى لا ما ينامش. ليه يا عم؟ النبي كان بينام ده عائشة بتقولك مفيش مرة عدى عليه ان هو ايه وقت السحر ده كان نايم. فالسنة ننام ولا السنة نستغفر ونبقى احنا من اللي بيستغفرون في الأسحار؟ حد عنده إجابة؟ بالنسبة ان احنا نستغفر لان احنا لو نمنا خلاص. الله يفتح عليك عبد الشيخ. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا الضجع. كان بيتكلم قبل الصلاة وإلا الضجع نام. يعني ساعات بيبقى صح. قول لي إزاي كان بيتكلم وده وقت السحر وقت الاستغفار؟ يا حبيبي عادي. يعني لو واحد أنا بستغفر قاعد بستغفر ربنا وجات زوجتي كلمتني مش هكلمها؟ كلمها. قاعد في المسجد بستغفر وقت الأسحار وجي حد كلمني وفتح معايا موضوع مش هكلمه؟ اقول له بعد اذنك ابعد عني. لا والله حسن الخلق احسن مليون مره من اي عباده. حسن الخلق. وعنها رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فاذا اوتر قال قومي فاوتري يا عائشه. معنى الكلام ايه؟ ها ان هي ما صلتش الليل. حلو يا جماعه. تاني الحديث تاني تاني ها ما هو لو صلت هتصلي معاه. قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. أو لو صلت هيقولها أوتري بعد ما تصلي. فهي كانت نائمة. ده يعني خلافة لفهم الشيخ خاني وجزا الله خيرا. طبعا ده فهم يعني ليه وجهة نظر. ولكن الوتر لو إنسان صلى ثلاث ركعات قام الليل قام من الليل. اللي أنا عايز أخذه من حديثي معلش مش بدعو والله إلى الدعاء. لا أنا بدعو إلى أن لا يكون الإنسان متشددا. لا يكون الإنسان إيه؟ في حديث رواه البخاري من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه هو وفاطمة حديث في البخاري. خبط عليهم الباب قال ألا تقومان فتصليا. باب كده بخبط باب من بره ما تقوموش وانتوا الاثنين تصلوا من الليل. يقول لهم كده. فقال يا رسول الله إن أرواحنا بين يدي الله فإذا أراد الله عز وجل أقامنا. كلام سيدنا علي وسيدة فاطمة. فقال علي فرحل وهو يضرب على فخذيه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وانتحى في البخاري الحديث داخل بالك. وصلت الرسالة دي؟ ها سيدنا علي سيدة فاطمة قالت صلاة. فالإنسان فعلا كده دايما لما يحب يثبت صحة وجهة نظره يقعد يأتي بالمبررات ويكلمك بالشرع وبالدين صح ولا غلط ويحتج على ما يفعل بالقدر وربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجادلان. النبي ما جادلش صلى الله عليه وسلم. يمشي كده ويقول له كان الإنسان أكثر شيء جدلا. شوف الحجة. النبي ما ردش عليهم ولا قال له ده عايزين يتعلمها الحتة دي إن لما حد يجي جادلك و هرجع تاني شيخ الإسلام عبد العظيم بسرعة وارجع لك. ذكر عنه رضي رحمه الله تعالى كان بيتوضأ فهو مذهبه ان المسح على الشراب لا يجوز بقول الائمه الاربعه خلاص. فواحد وقف جنبه في الوضوء جوه الشيخ بيتوضى فبيقول له يا ابني اخلع الشراب واغسل رجلك. فراح قال له مش في صحابه فقال له كما تحب كمل وضوءه وطلع بره. لا قال له مين قال ولا مين عاد وامر بالمعروف ونهى عن المنكر وشطبنا الكلام على كده. النبي بقى كان قادر يقول لسيدنا علي وسيدة فاطمة إيه هذا الحديث أو هذا القول لا تحتجان به فإن القدر في علم الله عز وجل ليس فيه إجبار على أحد إنما هو من فعل البشر فكتبه الله عز وجل بعد علمه. ولا ده مش صحيح؟ صحيح. ها ده صحيح بس النبي قال الكلام ده ما قالوش خلاص. كما قال النمرود لسيدنا إبراهيم قال له إيه إلا أن الله يأتي. لا قال ربي الذي يحيي ويميت. فالنمرود قال له ايه؟ قال له انا احيي واميت. سيدنا ابراهيم قال له لا رب. كان المفروض يقول له ايه بقى رد عليه يقول له ايه لو واحد مكاننا احنا هيقول له ايه لا انت حضرتك قدامك واحد هو جاب له واحد اثنين موت واحد وساب الثاني حي قال له انا هو انا بحي وميت انا احيت ده وموت ده انا زي ربك كان سيدنا ابراهيم يقول له بالمنطق قال لي انت موت ده حي ربنا بيحيي الموت ها بعد ما يموت يحييه لا ما تطرقش المجادلة ما تطرقش المجادلة خلاص سابه وساب النقطة دي خالص مع ان نقطة بسيطة ان هو يجادل فيها بس حتى البسيط ده ما جادلش فيه قال له ايه قال له فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المشرق فأتي بها من المغرب فن فن فن سيدنا الإمام البخاري قلنا قبل كده الكلام ده أقوله تاني دخل على جماعة بيحتجوا بالحديث الضعيف وليه زي ما بيتقال دلوقتي على الألباني الألباني والألباني وعمالين يشتموا ويسبوا فيه على المواقع إن هو مين هم اللي بيشتموا ويسبوا فيه مش عايزين نتكلم ليه أسقطت العمل بالحديث الضعيف وعملين مناقشة ومناظرة بين البخاري وبين إيه هؤلاء العلماء فدخل حط الحذاء بتاعه تحت باطه كده ودخل لهم المناظرة وقعد كده وقال لهم سؤال واحد هل في الصحيح غنية أو أليس في الصحيح غنية قالوا بلى فقام السلام عليكم وعليكم السلام خلصت المناظرة مين اللي كسب هم طبعا علماء ففاهمين ان هو كسب اللي بيناقشهم نفسهم فاهمين ان هو غلبهم بدون مكابرة بإنصاف غلبهم ازاي يعني قال لهم احنا ليه نحتاج ناخد حديث ضعيف أليس في الصحيح كفاية غنية يعني كفاية ما يغنيك أليس في الصحيح ما يكفيك قالوا بلى يبقى ايه حاجتنا للضعيف هنحتاج الضعيف ليه الناس اللي عملها تخترع أذكار أذكار أذكار ويكتبوا كلام ها باسمك الذي مش عارف ايه و15 ألف مرة واللي راح واللي جه حضرتك وده الرزق وده هو ما أليس في دعاء النبي غنية أليس في دعائه صلى الله عليه وسلم ما يكفينا مش صحيح أليس فيه ما يكفينا بلى فيه ايه لازمة لنا استدل بأحاديث ضعيفة وكلام ناس دون النبي صلى الله عليه وسلم وناس مخترعة كلام ايه الفايدة فلازم عندنا فن الجدال فن كان يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة وعنها رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة طبعا كأنه بيصلي على جنازة فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت وعنها رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر وعنها رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر وعنها رضي الله عنها قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل أحد الله سؤال خلينا بعد العشاء خلاص العشاء يبقى الساعة كام ها الخميس الجاي هتتغير طب خلاص نصلي المغرب يبقى درس إن شاء الله بعد المغرب خلاص درس بعد المغرب إن شاء الله هتفضل الوتر اه هي كانت المحدثه بقى بتاعتهم المحدثه بتاعتهم عائشه وبعدين الصحابه كلهم كان التابعين كلهم كانت احب واحده اليهم مين هما طبعا بيحبوا أزواج النبي كلهم أمهات المؤمنين ولكن أحب واحدة إليهم إلى قلبهم هي كانت أحبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان أكثرهم بيروح لمين عشان ياخد علم وكانت أفقههم وأفصحهم لسانا رضي الله عنها فعشان كده كان كل التابعين قصة في التابعين على فكرة مش في زواجات النبي قصة كانت عند التابعين إن كان أكثر الحديث بياخدوها من مين من عائشة لفقهها واللي هي كانت حديثة السن أصغرهم سنا فكانت فاكرة كل حاجة وكانت أفقه الصحابة رجال ونساء في اللسان لسان اللغة العربية يعني كانت أفصحهم على الإطلاق عائشة